إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازال حديثنا موصولا معكم أيها المستمعون الكرام في مدارسة هذا النظم الماتع في مصطلح الحديث، وهو ما يعرف بمنظومة طرفة الطرف للشيخ محمد العربي الفاسي رحمه الله. والليلة سنقف مع الناظم على نوع جديد من أنواع الأحاديث، وهو نوع مهم جدا معرفته والوقوف على ما جاء في كلام أهل العلم حوله، ألا وهو الحديث الموضوع. فقال الناظم الفاسي رحمه الله مبينا هذا النوع في البيت 35 من أبيات هذه المنظومة: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. قال رحمه الله: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع طرحه يجب، وربما أطلق فيما اتفق فيه بلا قصد لأن يختلق. ففي البيت الأول عرف الناظم رحمه الله بالحديث الموضوع وذكر حكمه، فقال: وإن يكن راويه يقصد الكذب فذلك الموضوع، هذا تعريفه. أما حكمه فقوله طرحه يجب، يعني يجب طرحه ورده وعدم الاعتداد به. وفي البيت الثاني أشار رحمه الله إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي: هل يشترط حتى يحكم على الحديث بالوضع أن يكون أحد الرواة تقصد وضعه؟ بمعنى، هل يشترط أن يكون في السند وضاع؟ فمثلا لو أخطأ أحد الرواة فجعل كلام بعض الصحابة أو التابعين أو من دونهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يتفق الجميع على أن هذا الحديث باطل، يتفق الجميع على أن هذا الحديث نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم غير الصواب وهو حديث باطل، لكن هل يسمى موضوعا أو لا؟ هذا ما أراد الناظم رحمه الله عز وجل وما أشار إليه في البيت الثاني، وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله تعالى. الحديث الموضوع، الموضوع لغة اسم مفعول من وضع، اسم مفعول من وضع، وهذا الفعل يأتي في كلام العرب لمعاني متعددة، منها الحط والخفض. الحط والخفض، قال ابن فارس رحمه الله في مقاييس اللغة: الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه، أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه، انتهى كلامه. قالوا وسمي الحديث، يعني قال أهل العلم، وسمي الحديث المكذوب به، يعني سمي الحديث المكذوب به يعني بالوضع لانحطاط رتبته، لانحطاط رتبته. من معانيها كذلك الإسقاط، من معانيها كذلك الإسقاط، يقال وضع عنه الدين والدم وجميع أنواع الجنايات مثلا إذا أسقطها عنه. الإسقاط، وضعت عنك الدين أو الدم، يعني أسقطته عنك. كذلك من معاني الوضع في اللغة الاختلاق، يقال وضع الشيء وضعا اختلقه، اختلقه. و معنى رابع كذلك وهو الإلصاق. إذا ذكرنا الحط والخفض والإسقاط والاختلاق والإلصاق، الإلصاق. قال ابن دحية رحمه الله: الموضوع الملصق، الموضوع يعني الحديث الموضوع هو الملصق، يقال وضع فلان على فلان كذا، أي ألصق به، أي ألصق به. الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما نقل كلام ابن دحية هذا قال: وهذا المعنى أليق بهذه الحيثية، وهذا المعنى أليق بهذه الحيثية، يقصد رحمه الله أن الحديث المختلق المصنوع ملصق بقائله، ملصق بقائله. ويمكن أن يقال بأنه كل المعاني لها وجه، لها يعني حظ ونصيب من هذا المعنى، فيمكن أن يقال بأن مثلا الحديث الموضوع هو الحديث الموضوع ساقط منحط الدرجة ملصق بقائله الذي اختلقه، ملصق بقائله الذي اختلقه. هذا فيما يخص معناه في اللغة لهذه الكلمة. أما في الاصطلاح فقد أشار الناظم رحمه الله أن الحديث الموضوع هو الحديث الذي تقصد أحد الرواة وضعه، الحديث الذي تقصد أحد الرواة وضعه، وقد أشار إلى ذلك ابتداء في قوله إن يكن راويه، وإن يكن راويه يقصد الكذب، يقصد الكذب فذلك الموضوع. ثم أشار إلى أنه قد يطلق حتى على الحديث الذي لم يتقصد الراوي وضعه، حتى على الحديث الذي يتقصد الراوي وضعه. قلت هذا في هذه المسألة خلاف، وسيأتينا تحريرها قريبا إن شاء الله. إذن يقال بأن الحديث الموضوع هو الخبر الذي يخترقه الكذابون وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء عليه، وينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افتراء عليه. وفي هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله هو المختلق المصنوع، عن الحديث الموضوع قال هو المختلق المصنوع. وقد اختلف أهل العلم في الحديث الموضوع، هل يدخل فيه من رواه خطأ عن غير عمد، أو أنه خاص بما كان عمدا، أو أنه خاص بما كان عمدا، على مذهبين، على مذهبين. يعني هل يشترط كما ذكرت أولا حتى يقال عن الحديث الباطل الذي يعني نجزم بأنه خطأ ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ، نجزم بذلك، هل يعني يلزم ويشترط أن يكون في السند وضاع تقصد وضعه أو لا؟ المذهب الأول أصحابه يقولون أن الحديث الموضوع هو المكذوب عمدا وقع أو بغير عمد، الموضوع هو المكذوب عمدا وقع أو بغير عمد، يعني مطلقا كل حديث نجزم بأن نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم خطأ ولا تصح يقال عنه حديث باطل أو يقال عنه حديث موضوع، بالاتفاق إذا كان عندنا وضاع تقصد وضعه. لكن الخلاف ما إذا لم يكن عندنا من تقصد وضعه وإنما وقع خطأ، وإنما وقع خطأ. وذهب إلى هذا جمع من أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله إن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج، يقصد ابن الجوزي الذي قام دليل على أنه باطل، إن الموضوع في اصطلاح أبي الفرج الذي قام دليل على أنه باطل، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه، بل غلط فيه، وإن كان المحدث به لم يتعمد الكذب بل غلط فيه. ثم قال ولهذا روى في كتابه في الموضوعات أحاديث كثيرة من هذا النوع، أحاديث كثيرة من هذا النوع. وقال أيضا كذلك شيخ الإسلام والخبر الكذب إما أن يتعمد صاحبه الكذب وإما أن يغلط، إما أن يتعمد صاحبه الكذب وإما أن يغلط، يعني كله يسمى يمكن أن يقال له ماذا أو عنه موضوع. وقال أيضا كذلك في موضع آخر وكذلك كونه كذبا قد يراد به على أنه أو قد يراد به أنه على خلاف مخبره وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب، وقد يعنى به أن قائله يتعمد الكذب، يعني الأمران معا. ولهذا كانت الأحاديث المعلوم بطلانها على نوعين، تارة يعلم أن صاحبها تعمد الكذب وتارة يكون قد غلط، تارة يعلم أن صاحبها تعمد الكذب وتارة يكون قد غلط. ومن إطلاق يعني قلت ومن إطلاق الكذب على الخبر المعلوم بطلانه حتى مع عدم تعمد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية كذب أبو السنابل بل حللت فانكحي، كذب أبو السنابل أي أخطأ ولم يقصد أنه تقصد الكذب عليه أو على الدين ونحو ذلك. يقول كذلك الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر الموضوع هو الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان عمدا أم خطأ، سواء كان عمدا أو خطأ. ويقول كذلك الشيخ المعلم اليماني رحمه الله: إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يقول باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ. وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمدا أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني وهو قوله المكذوب موضوع عفوا، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمدا، هذا الذي يتبادر من الذهن. نقول موضوع يعني هنالك من وضع، هذا الذي يتبادر إلى الذهن. قال: غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامع كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد. هذا فيما يخص المذهب الأول وجملة ممن قال به. المذهب الثاني: قصر أصحابه الموضوع على ما كان عن عمد فقط، على ما كان عن عمد، يعني فيه تقصد الوضع. أما الخطأ المتحقق فلا يقال عن الحديث موضوع، إنما يقال عنه باطل، يقال عنه مثلا باطل أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تمام كلامه الأول الذي نقل عن ابن الفرج، عن أبي الفرج وغيره، قال: وأما الحافظ أبو العلاء، وأما الحافظ أبو العلاء الهمداني وأمثاله، فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب. لاحظ ماذا يقول: فإنما يريدون بالموضوع المختلق المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب، ففيه ماذا؟ شرط التعمد والقصد. يقول الذهبي كذلك رحمه الله لما جاء يعرف الموضوع في كتابه الموقظة: الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد وراويه كذابا. الموضوع ما كان متنه مخالفا للقواعد، يعني القواعد المعلومة من الدين وغير ذلك، النصوص الوحي الوحيين، وراويه كذابا، يعني فذكر أن فيه ماذا؟ راو كذاب هو الذي وضعه. يقول كذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله: الطعن إما أن يكون لكذب الراوي في الحديث النبوي بأن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك، متعمدا لذلك. قال: الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، وهذا كلامه كلام يعني محتمل، فإنه ما ذكر الموضوع إنما ذكر الكذب، ولا شك بأن الكذب إنما يقال عن الراوي الذي تقصد ذلك. واضح هذا المقصود. وطبعا هنالك جملة كذلك ممن وافقوا أصحاب هذا المذهب، والأمر في هذا واسع، يعني ترجع المسألة إلى أن الجميع متفق على أن هذا الحديث الذي يعني يتحقق النقاد بأنه لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مردود وواجب الطرح ويقال عنه باطل، ولكن هل يقال عنه موضوع أو لا؟ هذه اصطلاحات لبعضهم، فبعضهم ذهب إلى أنه يمكن ذلك، وآخرون يعني قالوا لا يمكن ذلك، بل الموضوع خاص بما كان عن عمد، والله تعالى أعلى وأعلى. مسألة ثانية نذكرها ضمن مباحث الحديث الموضوع، وهي أسباب الوضع، يعني ما هو الدافع الذي يدفع الناس إلى الكذب ووضع الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. من تتبع تاريخ الكذابين وما وضعوا من الأحاديث تبين أن أسباب الوضع كثيرة، تبين أن أسباب الوضع كثيرة، ولكن يمكن جعل أهمها ما سنذكره، ولكن يمكن أن أهمها هو ما سنذكره بإذن الله تعالى. أول هذه الأسباب وأشهرها وأكثرها هو الكيد للإسلام والتشكيك به، الكيد للإسلام والتشكيك به، كما صدر من الزنادقة إذ وضعوا أحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث في الدين، في الصفات، صفات الله عز وجل، وفي غيرها. المقصود بهم، المقصود بتلك الأحاديث التي وضعوها، الطعن في الإسلام والتشكيك في كونه يعني متلقا من عند الله عز وجل الذي صرح بأن ما كان من عنده سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتعارض أو أن يتناقض، فهم يصدرون ويضعون مثل تلك الأحاديث التي توصل الجاهل الذي لا يدرك حقيقة الأمر إلى تلك الشبهات في الطعن في الإسلام والشك فيه. يقول ابن الجوزي رحمه الله: لقد أدخل جماعة من الزنادق في أحاديث الصفات أشياء يقصدون بها عيب الإسلام، أشياء يقصدون بها عيب الإسلام وإدخال الشك في قلوب المؤمنين، وإدخال الشك في قلوب المؤمنين. ويقول ابن حبان كذلك: كان أيوب، يعني أحد الرواة وهو أيوب ابن عبد السلام وهو وضاع زنديق، يقول ابن حبان رحمه الله: كان أيوب ابن عبد السلام هذا زنديقا، ولا يحل ذكر مثل هذا الحديث، يقصد حديثا معينا ذكره، ولا كتابته إلا في مثل هذا المكان لبيان الطعن في رواته، يعني إلا في مثل كتب الموضوعات وكتب المجروحين وغير ذلك. قال: إلا في مثل هذا المكان لبيان الطعن في رواته، وما أراه إلا دهريا يوقع الشك في قلوب المسلمين بمثل هذه الموضوعات، بمثل هذه الموضوعات. ويقول حماد بن زيد مقولته المشهورة: وضعت الزنادق على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، وضعت الزنادق على النبي صلى الله عليه وسلم 14,000 حديث، ألف حديث، ولكن من فضل الله عز وجل أن سخر لهذه الأمة جهابذة ونقاد وأئمة كبار صفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الأحاديث، بل صفوها مما هو دونها من الأحاديث الضعيفة والتي فيها شك شيء ويشوبها شيء من الضعف ونحو ذلك، فما بالكم بهذه الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السبب الأول المذكور هو الكيد للإسلام والتشكيك به. من الأسباب كذلك الانتصار للفرق سياسية كانت أو مذهبية، انتصار للفرق سياسية كانت أو مذهبية، وقد وضعت في سنة أو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة كبيرة من الأحاديث، هذا هو الغرض منها، يعني أن يأتي الراوي أو يأتي الرجل هذا الوضاع فيضع حديثا غرضه منه ماذا؟ أن ينتصر لفرقته ولمذهبه العقدي أو يعني لجهته السياسية ورؤيته السياسية وغير ذلك. من تلك الأمثلة الحديث الموضوع في هذا الصدد حديث أبو بكر يلي أمتي بعدي، أبو بكر يلي أمتي بعدي، طبعا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صراحة حديث بهذا اللفظ. وكذلك حديث علي خير البشر فمن أبى فقد كفر، علي خير البشر، لاحظ هذا لا شك بأنه من وضع الخبثاء الروافض الذين يتسمون زورا بالشيعة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. وكذلك حديث الأمناء ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية، الأمناء ثلاثة أنا وجبريل ومعاوية. الأمثلة هذه التي ذكرتها والتي سأذكرها يعني جلها تجدونها في كتب الموضوعات، منها كتاب الموضوعات للإمام بن الجوزي رحمه الله تعالى. وحديث يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي، هو سراج أمتي. ولا شك بأن هذا من وضع الأحناف، ودفعهم إلى ذلك شدة التعصب المذهبي، شدة التعصب المذهبي وخاصة بينهم وبين الشافعية، فقالوا يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الشافعي وعن أبي حنيفة، قال يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة وسراج أمتي إلى غير ذلك. ولا شك ظاهر البطلان، يعني أنها ظاهرة البطلان. كذلك من الأسباب الترغيب في فضائل الأعمال، من الأسباب كذلك التي دفعت الرواة إلى وضع الأحاديث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في فضائل الأعمال زعما منهم. وهؤلاء يعني كانوا يعني يتحججون إذا عورضوا وقوبلوا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، قالوا نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، وهذا عذر أقبح من ذنب، بل وأيدوا مقولتهم تلك بزيادة الموضوع، فقالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، ليضل الناس، قالوا كأن هذا هو الغاية التي يستحق صاحبها الذنب ومن وضع الأحاديث لأجل الإضلال الناس. أما من كان قد وضع أحاديث أو من وضع أحاديث لأجل السعي والإسهام والإعانة على هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق إلى طريق الحق، فإن هذا لا يشمله الحديث وهذا غير الصواب. قال عبد الرحمن بن مهدي قلت لميسرة بن عبد ربه، قلت لميسرة بن عبد ربه، وهذا كذلك من الوضاعين، من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذلك كذا كذا كذا فله كذا وكذا، يعني وضع في فضائل القرآن يعني عدة أحاديث، يعني من قرأ آية كذا فله كذا، أعطاه الله عز وجل من الأجر كذا وكذا، ومن قرأ آية كذا أو سورة كذا ونحو هذا. فقال ماذا؟ وضعتها أرغب الناس فيها، وضعتها تلك الأحاديث أرغب الناس فيها. وقيل كذلك لأبي عصمة نوح ابن أبي مريم المعروف المروزي الملقب بالجامع، وأهل العلم يقولون الجامع، يعني طبعا هو يقال كان يقال له الجامع لأنه جمع عدة فنون أو فنونا كثيرة، لكن أهل الحديث كانوا يقولون عنه الجامع أي لكل شيء إلا الصدق، الجامع أي لكل شيء إلا الصدق. قيل له لهذا نوح ابن أبي مريم، قيل له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ يعني هو يروي عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، كل سور القرآن وضع لها ماذا؟ فضلا. فقالوا وبالمقابل أصحاب عكرمة الأثبات منهم وغيرهم ليس عندهم هذه الروايات التي ترويها عن عكرمة عن ابن عباس. فقال ماذا؟ إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة، أي أحتسب الأجر عند الله عز وجل مسكين. وقيل لمحمد بن أحمد بن غالب غلام الخليل، وهذا كذلك من الوضاعين، هذه الأحاديث التي تحدث بها من الرقائق يعني من أين هي؟ من ما هو مصدرها؟ فقال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة، وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. إذن كذلك من بين الأسباب التي ذكرناها هو الترغيب في فضائل الأعمال. ومن أشهر الطوائف في هذا الباب فرقة الكرامية التي كانت ماذا تضع الأحاديث تقصدا في هذا لأجل هذا الصدد. كذلك من بين الأسباب التي دفعت الناس إلى وضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نيل المنافع الشخصية، نيل المنافع الشخصية، يعني سواء انتفاعا بمال أو بشهرة وجاه أو بانتقاما للنفس أو التقرب من الأمراء أو استجداء من العوام، يعني أخذ أموالهم. ومن أشهر من كان يفعل هذا لا شك القصاص، القصاص الذين كانوا يعني يضعون ويبالغون في سرد القصص المكذوبة حتى يعني يكونوا أشد أكثر الناس، يعني الناس يعني تنصرف إليهم وتكون يعني ويكون أكثر وجهة الناس إليهم، بل كلما كان الكذب أكبر كلما كان انصراف الناس إليه أكثر، وكانت بينهم منافسة، لذلك كان كل واحد منهم يبالغ فيضع الأحاديث العجيبة الغريبة التي يعني يستغربها الناس ويتعجبون منها حتى يعني يسترعي انتباههم ويحضرهم إلى مجالسه لينال بعد ذلك ماذا؟ منافعه. وقريب منهم ما يفعله قصاص زماننا، قصاص زماننا من يعني من عقد مجالس بالساعات لمجرد ذكر الحكايات والقصص ويعني ما وقع للناس وتجاربهم الخاصة وغير ذلك، والله المستعان. يقول ابن قتيبة رحمه الله: ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول. ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبا خارجا عن فطر العقول، أو كان رقيقا يحزن القلوب ويستغزر العيون، يعني يسيل دمعها، فإذا ذكر الجنة قال فيها كذا وكذا وكذا ونحو ذلك، إلى أن قال رحمه الله يعني ابن قتيبة: وكلما كان من هذا أكثر كان العجب أكثر والقعود عنده أطول والأيدي بالعطاء إليه أسرع. فهذا هو مقصدهم، يعني يضع حديث على دين الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاول بفعله هذا تشويه صورة الإسلام النقية، وغايته ماذا؟ مجرد نيل منفعة دنيوية زائلة، والله المستعان. ولغير هذا من الأسباب، لكن هذه أبرز الأسباب التي يعني وجعلت الناس تضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى نذكرها هي القرائن التي يعرف بها الوضع، القرائن التي يعرف بها أهل العلم أو التي يعرف بها الوضع عموما. قال أهل العلم: يعرف الوضع بوجود علامات في السند أو في المتن، بوجود علامات في السند أو في المتن. ومن علامات مثلا الوضع في السند أن يكون راويه كذابا معروفا بالكذب ولا يرويه من الثقات أحد، أن يكون في السند راويا كذابا معروفا بالكذب ولا يرويه من الثقات أحد، يعني هذا الحديث لم يرويه من الثقات أحد، وإنما مداره على هذا الوضع. فهذا كذا علامة يستفيد منها العلماء ماذا؟ وضع أن هذا الحديث موضوع. من العلامات كذلك التي متعلقة بالسند أن يعترف واضعه بالوضع، أن يعترف واضعه بالوضع، كحديث كبعض الأمثلة التي مرت معنا، فضائل القرآن وغيرها اعترف بوضعها ميسرة ابن عبد ربه وهكذا ونحو ذلك. كذلك قال أهل العلم: ما يتنزل منزلة الإقرار. ويعني الأول قلنا ماذا؟ أن يعترف واضعه بوضعه، يعني إقراره بلسان المقال. قال العلماء: كذلك من الأسباب أو من القرائن ما يتنزل منزلة الإقرار، أو إن صح التعبير الإقرار بلسان الحال، الإقرار بلسان الحال. مثال هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: هو كأن يحدث بحديث عن شيخ، يحدث بحديث عن شيخ معين ثم يسأل عن مولده، يسأل عن مولده، يعني يقال له مثلا متى ولد، راوي معين روى عن شيخ معين، فقيل لهذا الراوي الذي يروي عن هذا الشيخ متى ولد، فيذكر ماذا؟ تاريخا يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، يعني الشيخ الذي يدعي أنه سامع منه مثلا توفي أو مات سنة 200 للهجرة، وهو ماذا لما سئل متى ولد قال ولدت مثلا سنة 203 أو 300 للهجرة أو نحو ذلك، أو في تلك السنة أو نحو ذلك، بما نجزم بأنه لا يمكن أن يكون قد سمع منه، فهذا يتنزل منزلة الإقرار. قالوا: ولا يوجد طبعا ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، يتنزل منزلة إقراره بالوضع طبعا. والكذاب يعني في الغالب دفعه إلى الكذب أنه صعبت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يحفظها، فكيف يحفظ تاريخ الوفيات ووفاته ووفاة الراوي الذي يريد أن يحدث عنه، وهم كثر. لذلك كانوا ماذا يعني يقعون في مثل هذه الأخطاء، وكان العلماء يقولون: امتحنوا الكذابين بالسنين، يعني سنه وسن الراوي الذي يروي عنه. كذلك من الأسباب المتعلقة كذلك بالسند وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع، وجود قرينة في الراوي تقوم مقام الوضع. من أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن يوسف ابن عمر التميم، قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ فقال ضربني المعلم، قال لأخزينهم اليوم، لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، معلم صبيانكم شراركم، شراركم شرار معلم صبيانكم، صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. يعني مباشرة أخرج حديثا، والقرينة الدالة على ذلك كون ابنه جاء يبكي فقال لأخزينهم اليوم، فهذا الدافع الذي دفعه ماذا؟ لأن يضع حديثا موضوعا في هذا الباب. ومثل ذلك حديث الهريسة تشد الظهر، الهريسة تشد الظهر، فإن واضعه محمد بن الحجاج النخعي كان يبيع الهريس، كان يبيع الهريسة، ربما يعني لم تباع له وتجمدت في محله، فوضع هذا الحديث الذي فيه إشادة بهذا النوع من الأطعمة. هذا إذا عموما القرائن التي تكون في السند. كذلك هناك علامات يستفيد منها أهل العلم الوضع، وهي متعلقة بالمتن، وهي متعلقة بالمتن. منها ركاكة اللفظ، حيث كما قالوا يدرك العليم بأسرار البيان العربي أن مثل هذا اللفظ ركيك لا يصدر عن فصيح ولا بليغ، لا يمكن أن يصدر عن فصيح ولا بليغ، فكيف بسيد الفصحاء والبلغاء صلى الله عليه وسلم. وطبعا محل هذا يعني هذا من حيث الجملة هذه العلامات، وإلا ففيها تفصيل، لأنه محل هذا إذا كان قد وقع التصريح بأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه بالمعنى، ولم يروى بالمعنى. فساد المعنى كذلك من بين العلامات التي يعني تكون متعلقة بالمتن، فساد المعنى. تجد بعض الأحاديث مجرد أن تقع أو تقرع سمعك تعلم ماذا بطلانها، مثل الحديث أن السفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، سفينة نوح طافت بالبيت سبعا وصلت عند المقام ركعتين، لا شك هذا فيه ما فيه. مخالفته كذلك لصريح القرآن حيث لا يقبل التأويل، كذلك من العلامات، علامات الوضع في المتن، مخالفته لصريح القرآن حيث لا يقبل التأويل، لا يمكن أن نحمله على معنى لائق، مثل حديث مثلا الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء، ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء، هذا لا شك مخالف لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك قالوا مخالفته لصريح السنة الصحيح، لصريح السنة الصحيح متواترة ونحو ذلك، مثل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أم لم أحدث، إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوا به، حدثت به أم لم أحدث، ولا شك هذا مخالف للحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ونحو ذلك من الأحاديث التي تبين بأن من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين ونحو ذلك. كذلك من العلامات متعلقة بالمثل أن يكون مخالفا للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة، يكون مخالف للقواعد العامة المأخوذة من القرآن والسنة، مثل مثلا ما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة، من ولد له مولود فسماه محمدا كان هو ومولوده في الجنة، يعني هذا مخالف لا شك للمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن والسنة من أن النجاة بالأعمال الصالحة لا بالأسماء ولا بالألقاب، النجاة من النار والفوز بالجنة متعلق بالأعمال الصالحة لا بمجرد الأسماء والألقاب، وغير هذا من القرائن الكثير التي يعني يدركها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نصل إلى مسألة وهي ما حكم رواية الحديث الموضوع، ما حكم رواية الحديث الموضوع. لا ينفك راوي الحديث الموضوع إما أن يكون جاهلا بأن الحديث موضوع وإما أن يكون عالما بذلك، فإن روى الحديث الموضوع وهو يجهل أنه موضوع فإنه قد يؤاخذ بتقصيره في البحث عنه إن قصر، قد يؤاخذ بتقصيره في البحث عنه إن قصر، أما إن لم يقصر فلا شيء عليه لأنه جاهل، جاهل حاله. وأما الذي يعلم أو يعلم عفوا أنه موضوع فله حالته، وأما الذي يعلم بأن هذا الحديث موضوع وأراد أن يرويه فله حالته، إما أن يرويه لبيان حاله، وهنا اتفق العلماء على جواز روايته له على هذه الحال إذا كان قصد روايته ماذا؟ لبيان حاله، مثل الأحاديث السابقة الذكر التي ذكرناها لنبين حالها لا لنرشد الناس إلى الاستدلال بها. يقول خطيب البغدادي رحمه الله: يجب على المحدث ألا يروي شيئا من الأخبار المصنوع والأحاديث الباطلة الموضوع، فمن فعل ذلك باء بالإثم المبين ودخل في جملة الكذابين كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ساق يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناده قوله: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، الذي وضعه والثاني هو أنت من الواضع الذي تلوته، أو الكاذبين وهي جملة من روى هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: ومن روى حديثا موضوعا على سبيل البيان لحال واضعه والاستشهاد على عظيم ما جاء به والتعجيب منه والتنفير عنه ساغله ذلك. قال: وكان بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة عنه. وقديما يعني كان ربما اقتصر بعض المحدثين أثناء إيرادهم الحديث الموضوع على إيرادهم له بالسند، فهذا وإن جاز قديما فإنه لا يصح اليوم لجهل الناس بالأسانيد وجهلهم بالرواة، بل ربما تذكر لأحدهم أن هذا الحديث يعني فيه وضاع ونحو ذلك، يقول لك يعني نعم صحيح يعني يعمل به ونحو ذلك، فلا يدرك الناس هذا، فلا بد إذن من بيان بأنه إذا ذكر يذكره ليحذر الناس منه ويقول هذا حديث الموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجب العمل به ولا يجوز العمل به ونحو ذلك من العبارات التي يعني تؤدي الغرض وهو تنفير الناس من العمل واعتقاد ما جاء في هذا الحديث. طيب، إذن السبب الأول أو الحال الأولى أن يروي الراوي الحديث أو الشخص الحديث الموضوع ويذكره مع علمه بأنه موضوع، لماذا؟ لأجل بيان حاله والتحذير منه، فإن هذا مطلوب، هذا من الدين. السبب الثاني إذا كان يعلم بأنه موضوع ويرويه ويذكره لا يخرج عن الحالات السابقة الذكر، يعني إما أنه يريد الكيد للإسلام تشكيك به، وإما يريد أن ينتفع منفعة شخصية، وإما يعني انتصار لفرقة مذهبية أو سياسية وغير ذلك، فإذا لا يصح. إذا خلاصة أنه لا يصح رواية الحديث أو ذكر الحديث الموضوع إلا لبيان وهائه ووضعه ونحو ذلك. مسألة وهي حكم الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حكم الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، بل يعد من أكبر الكبائر، سواء أكان في الحلال والحرام أم في الترغيب والترهيب وما عداهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا إلى آخر الحديث فليتبوأ مقعده من النار، ولغير ذلك من الأدلة. يقول القاضي عياض رحمه الله: وإذا كان الكذب ممنوعا جملة يعني مطلقا فهو على النبي صلى الله عليه وسلم أشد، لأن حقه أعظم وحق الشريعة آكد، وإباحة الكذب عليه ذريعة إلى إبطال شرعه وتحريف دينه. لا شك بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على عامة الناس، بل صح ذلك في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يقول إمام النووي رحمه الله: لا فرق في تحريم الكذب عليه بين ما كان في الأحكام وما ما كان في الأحكام ولا ما لا حكم وما لا حكم فيه كالترغيب والطلب، لأن بعض الناس قد يفرق كما فرقوا في الحديث الضعيف بين الحديث الذي ورد في فضائل الأعمال والذي ورد في الأحكام والعقائد ونحو ذلك. قال: إذن لا فرق في تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم بين ما كان في الأحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك، فكله حرام من أكبر الكبائر وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في الإجماع، خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب، وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد. هذا فيما يخص حكم الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما حكم الكاذب المتعمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تعددت آراء العلماء فيه، تعددت آراء العلماء فيه على أقوال، أوصلها بعضهم إلى ثلاث وبعضهم إلى أربع، لكن يكفينا في ذلك قول الإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، حيث قال: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثر من أهل العلم على خلاف ذلك إلا أن يستحله، ولكن الأكثر من أهل العلم على خلاف ذلك إلا أن يستحله، يعني إلا أن يستحل الكذب. قال: فإن استحله كفر بالإجماع، فإن استحله كفر بالإجماع. ثم قال: وعلى كل تقدير فالكذب عليه من أكبر الكبائر لعظم ما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة، وما صاحبه عن الكفر ببعيد. لاحظ العبارة، قال: وما صاحبه عن الكفر ببعيد. أسأل الله العافية والسلامة، آمين. إذن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت فيه، لكن اختلف في أهلين، لكن جمهورهم على أنه يعني لا يصل إلى مرتبة الكفر إلا إن استحل ذلك، ولكنه وقع في ذنب عظيم يخشى عليه، والله المستعان. لعلي أضيف مسألة أخرى أخيرة تتعلق بتوبة الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توبة الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك بأن من شروط العدالة، وقد مر معنا هذا في أوائل دروسنا، أن يكون الراوي سالما من أسباب الفسق، سالما من أسباب الفسق. والفسق نوعان، قلنا فسق بشبهة وفسق بشهوة. أما الفسق بشبهة فهو البدعة على تفصيل في أحكامها، وأما الفسق بشهوة فهي المعاصي، فهي المعاصي. وقلت هنالك بأن الرجل أو الواحد إن تاب، الراوي إن تاب من المعاصي، والمقصود بالمعاصي لا مطلق المعاصي فإنه لا يكاد يسلم منها أحد، ولكن المقصود لا شك فعل الكبائر والإصرار على الصغائر. فإن ثبت أن الراوي الذي كان يعني استحق الفسق بفعله لهذه المعاصي، إما الإصرار على الصغائر والمجاهرة بها، وإما فعله للكبائر، إن تاب منها قبلت توبته وقبل حديثه بعد ذلك. إن تاب منها وصدقت توبته قبلت توبته عند الله عز وجل، وكذلك يعني قبل العلماء حديثه بعد ذلك. إذا كان الكافر أصلا إذا تاب من الكفر إلى الإسلام قبل حديث، فما بالكم بهذا؟ لكن اختلف أهل العلم في الكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على قوله، يعني رغم أنه فاسق حتى عند القول بعدم كفره، إذا تاب هل يقبل حديثه أو لا؟ ليس الكلام عن توبته مع الله، فتوبته بينه وبين الله عز وجل، ولكن المقصود في حديثه هل يقبل مرة أخرى أو لا، على قوله. القول الأول قال أصحابه: لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته. وهذا قول جماهير المتقدمين من أهل العلم، منهم سفيان الثوري، من إمام أحمد، وأبي بكر الصيرفي، وأبي المظفر السمعاني، يحيى بن معين بن المبارك، أحمد بن حنبل اختاره الخطيب البغدادي، بن الصلاح كذلك، وآخرون رجحوا هذا المذهب بأن توبته بين الله. الخطيب بغدادي رحمه الله عز وجل في هذا يقول: أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث وادعاء السمع، فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يوجب رد الحديث أبدا، وإن تاب فاعله ثم ساق بإسناده عن أحمد بن حنبل قوله عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع، قال: توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدا. توبته بينه وبين الله، أو فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يكتب حديثه أبدا. ومثل هذا يقول أبو بكر الصيرفي في كتابه الذي شرح فيه رسالة الإمام الشافعي، قال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. على تفاصيل في كلامه هذا، هذا القول الأول. القول الثاني: قبول روايته إن حسنت توبته. قال أصحاب هذا الفريق الثاني أو القول الثاني بجواز قبول روايته إن حسنت توبته، يعني قبول رواية الكاذب الذي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اختاره النووي والصنعاني، وكذلك اختاره من معاصر الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. يقول إمام النووي رحمه الله: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية، والمختار القطع بصحة توبته في هذا، وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة. وأيد قوله هذا وكذلك قول الآخران أو غيره ممن وافقوا على هذا القول، أيدوا قولهم هذا بإجماع العلماء على قبول رواية الكافر إذا أسلم، إذا تاب وأسلم قبول. قالوا إذن والكاذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دونه بالإجماع، دونه يعني ليس مثله بالإجماع، يعني أخف من الكفر من الكافر إذا رجع إلى الإسلام. ولكن المسألة ليست مسألة أيهم أشد من جهة الجرم، ولكن مسألة الخوف من هل مثل هذا الراوي يعني لما ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نصدقه إذا قال بأني تبت؟ لعله أظهر ذلك لأنه خشي أننا قد اطلعنا على كذبه فأظهر توبته ليمشي بقية الأحاديث. كأن أهل العلم يقولون: وما أدرانا بأنه كذب في توبته هذا، وما أدرانا. لذلك قالوا: توبته بينه وبين الله، إن كان صادقا يقبلها الله منه. لكن نحن نعامل الناس بالظاهر، وما دام أنه وصل إلى درجة كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يخشون أنه ربما يكذب حتى في توبته هذا، وربما دفعه إلى ادعاء التوبة أنه بلغه أنهم يعني قد تفطنوا له أو نحو ذلك، فادعى ماذا؟ التوبة، حتى يبقي بقية الأحاديث التي كذبها أو التي يريد وضعها مستترة ونحو ذلك. يقول السيوطي رحمه الله عز وجل رادا على قول الإمام النووي السابق: وأنا أقول إن كانت الإشارة في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، لأن النووي قال يعني هذا القول بعيد ومخالف، قال: فلا والله ما هو بمخالف ولا بعيد، والحق ما قاله الإمام أحمد تغليظا وزجرا، تغليظا وزجرا. قلت إذن: ووجه عدم قبول روايته وإن حسنت توبته أن ذلك تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم المفسدة، فإنه يعني يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أننا لا نجزم بأن يعني أننا نخشى أنه قد يكذب حتى في توبته هذا، لذلك ذهب من ذهب إلى عدم قبول روايته مطلقا. هذا يعني أهم المسائل التي يتعرض لها أهل العلم في هذا المبحث المهم، ومبحث الحديث الموضوع. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نتوقف عند هذا المقدار ففيه كفاية إن شاء الله تعالى. عسى أن نواصل في دروسنا المقبلة ما بقي علينا من أنواع ذكرها الناظم في هذا النظم الماتع الرائق. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.